السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب 11، حيث يقول رحمه الله في التبويب لهذا الباب: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم، يبين المصنف رحمه الله تعالى بعدما تقدم من الأبواب التي فيها الحث على الاستقامة والمبادرة إلى الخيرات، كأنه استحضر أن الإنسان قد تواجهه صعوبة في القيام ببعض الأعمال الصالحة، فأرشدنا إلى شيء من الدواء في ذلك، وهو المجاهدة. والمجاهدة مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، ويقصد بها المصنف رحمه الله هنا جهاد النفس، جهاد النفس على فعل الطاعات. فإن النفس بطبعها طبعت على الكسل والتواني، وتحب الراحة وتبخل بالإنفاق وما إلى ذلك. وابتلى الله عز وجل الإنسان بمجاهدة نفسه على الخيرات، فمن جاهدها فإنه على سبيل النجاة وعلى خير عظيم، وأما من استسلم لشهواته ورغباته فإنها تفضي به إلى الهلاك والعياذ بالله. فكيف السبيل إلى فعل الطاعات وإلى الاستقامة وإلى المبادرة؟ بجهاد النفس، فبحسب ما جاهد الإنسان منا نفسه بتوفيق ربه جل وعلا. وإلا فالاجتهاد لا ينفع وحده، لا بد طبعا من التوفيق، والاجتهاد نفسه من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه وأن يجاهد نفسه وأن لا يستسلم لشهواته ورغباته، حينئذ يبلغ بعون ربه المنى. ولهذا طرز المصنف كعادته بابه بآيات كريمات من كتاب الله قبل أن يشرع في ذكر الأحاديث النبوية، تبين عزيز منزلة المجاهدة. فمن ذلك هذه الآية العظيمة التي صدر بها هو الباب، وهي التي ختم بها ربنا تبارك وتعالى سورة العنكبوت، التي فيها من أنواع الإخبار عن أن الإنسان لابد أن يبتلى ولابد أن يجاهد نفسه حتى يتخطى هذه العقبات، كما قال ربنا جل وعلا في سورة أخرى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا، إلى آخر الآيات. هذا يدل على أن الإنسان لأجل أن يصل إلى النجاة عند الله عز وجل لابد أن يقتحم العقبة وأن يتجاوز هذه الصعاب بالإنفاق وبالإيمان وبالعمل الصالح، وأن يصبر على ذلك. فالمجاهدة فيها كل خير. والآن كثير منا، يعني ما الفارق بيننا وبين من سوانا ممن وصلوا إلى درجات عالية من طاعة الله عز وجل؟ من أكبر الفوارق المجاهدة. كل تدعوه نفسه إلى النوم، كل تدعوه نفسه إلى إمساك المال، كل تدعوه نفسه إلى الراحة، كل تدعوه نفسه إلى كثرة الطعام، كل تدعوه نفسه على الأقل في بداية شأنه. نعم، إذا بلغ في المجاهدة مبلغا قد يفتح عليه، بحيث تقل رغبته في الشهوات وتعظم رغبته في الخيرات، لكن هذا ليس من أول الأمر، ليس من أول الأمر. ولهذا انظر إلى هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن مجاهدة ولو بخطوة، يعني لا تتصور أن المجاهدة معناها أنه من غير تدريج، لابد أن تترك مثلا الشيء كاملا، لا، أنت ابدأ ولو بخطوة. وبعضهم يأخذ إشارة من قوله، طبعا هذه ليست، هذه الآية ليست صريحة لكن فيها إشارة إلى هذا، وهي قول الرجلين من الذين يخافون، وهما من الذين يعني وهما أنعم الله عليهما، ماذا قال؟ قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بنو إسرائيل كانوا متخوفين من قتالهم، فقالوا لهم أنتم ابدأوا فقط. وفي هذا يقول بعضهم ابدأ وستصل بعون الله، ابدأ. فقال ادخلوا عليهم الباب فقط، ادخلوا عليهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فكما أن الشيطان يجعل لنا خطوات، حذرنا ربنا من خطوات الشيطان في الشرور، يقول لك ابدأ بس هذه، هذه بس، ثم التي تليها، ثم التي تليها. كذلك أنت اجعل لنفسك خطوات في الخير، فتريد مثلا أن تصلي صلاة الليل، فتقول لك نفسك أنا متعب والصلاة طويلة، فتقول خلاص أنا سأصلي دقيقتين، 3 دقائق، 5 دقائق فقط. فإذا بدأت فتح عليه، وهذا مشاهد. ولهذا الخيرات وكل عمل نبيل أصعب فيه شيء، أصعب شيء فيه أوله، فإذا بدأت فيه سهل إن شاء الله شيئا فشيئا، مع مراعاة سنة أخرى من التدرج نحو ذلك. فالمجاهدة للنفس فيها كل خير. الله عز وجل أخبر أن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، لكن من هم الذين يستثنون إلا المصلين، الذين هم والذين هم والذين هم، هذا جاء بمجاهدة النفس، وهذا من توفيق الله لهم، جاهدوا وفتح عليه. نعم، فالمجاهدة أصل أصيل في الوصول إلى كل خير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذا أنت تهتدي تجد مزيدا من الهدى، جاهد نفسك حتى يفتح عليك، لا تنتظر أن يأتيك الفتح وأنت في مكان. بعض الناس ينتظر هكذا أن يتغير من غير بذل شيء، كأنه سوف ينزل عليه فتح من السماء هكذا يتحول به من عاص إلى مطيع ومن منحرف إلى مستقيم، لا، لابد أن تجتهد وتستعين الله عز وجل وتدعو وتأخذ بالأسباب وتبذل، فالجنة تحتاج إلى بذل. الآن الناس في الدنيا هل ينتظرون أن يأتيهم الرزق في داخل بيوتهم؟ أبدا، يبذلون الغالي والنفيس. كذلك في هذه الدين أولى والجنة أولى بأن يبذل فيها كل جهد، فهي الغالية التي لا خطر لها ولا يقابلها شيء ولا يقوم لها شيء، فلماذا نبذل في الدنيا ونجتهد وإذا جاء أمر الآخرة توانينا؟ هذا يدل على ضعف منا في إيماننا، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسن، هذا الذي جاهد وصار محسنا في عمله يعبد الله كأنه يراه، له معية من الله عز وجل وتأييد. وقال تعالى واعبد ربك، وهذا يبين لك أن أصعب شيء هو الأول، ثم تأتيك الفتوحات والمعية فيسهل عليك ما بعده، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يصلحنا. الآية الثانية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا فيه أن الإنسان يجاهد نفسه على العبادة إلى الموت، اليقين هو الموت، ولهذا قال المشركون في آية أخرى حتى أتانا اليقين، فليس اليقين مقصود به هنا درجة إيمانية وكذا، وإلا لما أتى المشركين كما في سورة المدثر، وإنما المقصود به الموت. وفي حديث وفاة عثمان ابن مضعون قال أما هو فقد أتاه اليقين من رب. فإذا اليقين هو الموت، لأن الإنسان إذا مات تيقن ما كان يخبر عنه ورآه رأي العين، وانتقل من علم اليقين إذا كان مؤمنا إلى عين اليقين. فإذا العبادة ومجاهدة النفس عليها مستمرة إلى الموت، مهما واجهك في ذلك من صعوبات، من هرم، من أمراض، من غير ذلك، اصبر وجاهد حتى يأتيك اليقين من ربك، فلا غاية للمؤمن دون لقاء ربه سبحانه وتعالى. وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هذه أيضا آية عظيمة من سورة عظيمة نزلت في أول نزول القرآن العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها وصايا للداعي إلى الله عز وجل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. لو أخذت هذه الآيات ونظرت كم فيها من أمر قم الليل مثلا، كذلك الوصية بعبادة الليل، وكذلك الصبر، التوكل، الذكر، التبتل، أشياء مهمة جدا للإنسان ليتزود بها فيما يواجهه في هذه الحياة من مصاعب تعينه على امتثال الدين وأمر ربه سبحانه وتعالى. فمن ذلك واذكر اسم ربك أكثر من الذكر، وتبتل، وبعضهم شرحه بالتوحيد والتعظيم، واذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظيم وتبتل إليه تبتيلا. هو فسره النووي رحمه الله قال أي انقطع إليه، قطع إلى الله عز وجل عن كل ما سواه، وهذا فيه مجاهدة أن تنقطع إلى ما يريده الله عز وجل منك، هذا فيه مجاهدة للنفس، لأن النفس تحب الأنس وتحب الاجتماعات والطعام وتضيع الأوقات والراحة والنوم. لكن التبتل طبعا هنا التبتل الشرعي، ولهذا قال بعض المفسرين أخلص له إخلاصا، وليس هو التبتل المنهي عنه بترك النساء وكذا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي أمر به فهو تبتل غير التبتل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو تبتل بانقطاع القلب إليه والاجتهاد في العبادة ونحو ذلك. ولهذا ذكر هنا في باب المجاهدة انقطع إلى الله عز وجل كما يريد منك، أكثر من العبادة، من تلاوة القرآن، من الصلاة، من بكر إلى الخيرات، من النوافل، من الصيام، من الصدقة، من الذكر، من دعوة الناس إلى الخير، ومن كل ما يقربك إلى الله عز وجل. هذا يحتاج إلى مجاهدة. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسيأتي نصوص كثيرة مثل هذه الآية لابد أن نفهم ماذا يقصد من النووي. الذي يظهر لي والله أعلم أنه ذكر كثيرا من النصوص التي تدل على أن كل خير وإن قل سوف يراه الإنسان في القيامة وسوف يسعد به وسوف يحتاج إليه، لأن هذا من أعظم الدوافع على المجاهدة. فإن الإنسان إذا شعر أنه لا يحتاج إلى الطاعة أو أنه مثلا اكتفى بما فعل منها فهذا مما يحمله على الكسل. يعني الآن كثير منا صلى الله أن يتوب علينا إذا صلى الصلوات الخمس وكذا في المسجد وهذا خير عظيم لكن يكتفي به، فإذا قيل له مثلا قم الليل أو كذا يقول الحمد لله أنا صليت خمس المسجد هذا يكفي. لماذا؟ هل هو إذا قامت القيامة وراء الأهوال وانشقت السماء وزلزلت الأرض واندكت الجبال هل في ذلك الوقت سيقول الخمس تكفي؟ لا طبعا، سيندم، سيقول ليتني ازددت بهذا اليوم، ولهذا سماه الله عز وجل يوم التغابن. قال المفسرون حتى المحسن يشعر بالغبن أن لم يكن ازداد إحسانا. هذا إذا كان محسنا، فكيف بنا معشر المسيئين الذين نخلط عملا سيئا مع العمل الصالح القليل الذي يوفقنا الله عز وجل له. إذن كلما استحضرنا حاجتنا يوم الدين ويوم البعث لكل حسنة لكل ذرة، وقد جاء في بعض الأخبار أن الشخص يذهب إلى حتى إلى ابنه، حتى الأم إلى ابنها تقول يا فلان أي أم كنت لك؟ فيقول خير أم، فتقول فأعطني حسنة واحدة، حسنة واحدة في هذا اليوم. يقول يعتذر لها، يقول ما والله يا أمي إني أخشى مثل الذي تخشين، ما أستطيع أن أعطيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل يحب أن يفتدي بهم جميعا لينجيه من عذاب الله. أقرب الناس إليه يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. فإذا لابد أن نعرف حاجتنا. الجهل بيوم القيامة والجهل بما فيه من الأهوال والجهل بالجنة والنار، ولو جهل نسبي ليس مقصود أنك لا تعلم عنهما شيئا، لكن العلم بها درجات. كلما ازددنا علما بعظمة يوم الدين، بعظمة ما فيه من الأهوال، بعظمة الله عز وجل، بعظمة ما يكون في القبور، بعظمة البعث والنشور، بعظمة الموقف والحشر والعرض على الله عز وجل وتطاير الصحف والصراط وما في النار من النكال والجحيم والأغلال والدخان والحميم والزمهرير والعقارب والحيات التي جاءت كما جاءت عن ابن مسعود وغير ذلك، وما في الجنة من نعيم وقصور وأنهار ويعني حلل وظلل وأشياء لا تخطر على عقل ولا يتصورها بال. لو عرفنا هذا لزهدنا في الدنيا واجتهدنا في كل حسنة. لكن الغفلة سيطر علينا. فإذا من أعظم أسباب المجاهدة هذا، ولذلك ذكرنا فيما مضى التفكر، التفكر معين على المجاهدة. فسيذكر لك المصنف كثيرا من النصوص التي تدل فمن يعمل مثقال ذرة، قال العلماء علماء التفسير الذرة هي النملة الصغيرة. فلو أخذت نملة وضعتها في الميزان كم تساوي؟ لا تساوي شيء. هذا إذا عملته من خير أو شر سوف تراه يوم القيامة. لا تستصغر حسنة فلعلها المنجية، ولا تستصغر سيئة فلعلها المهلكة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يكتب له بها سخط الله ويهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، 70 سنة هو ساقط إلى درك سحيق في نار جهنم بسبب كلمة. وجاء في رواية العكس أيضا، أنه يتكلم من الكلمة لا يلقي بها لا بالا من رضوان الله، لا يدري ما تبلغ به. فإذا كل حسنة قل لعلها المنجية فعلها. أي شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الحسنة والسيئة، فيعني وجد حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، البصق في المسجد، أشياء الناس يتساهلون فيها هذه مكتوبة. فعلينا أن نجاهد أنفسنا على كل خير وإن قل فكيف إذا جل. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي خير كان أنت تقدم لنفسك. إذا صليت ركعتين في جوف الليل أنت تقدم لنفسك، وإذا تصدقت بدرهم أنت تقدم لنفسك، وإذا اتصلت برحم أنت تقدم لنفسك، لا تقدم لغيرك، لا يحتاج أحد إلى ولن ينتفع بها سواك. وما تقدموا لأنفسكم من خير مهما كان تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا مما ادخرتم لأنفسكم. وقال تعالى وما تفعلوا من خير أيا كان فإن الله به عليم، مهما كان دقيقا ومهما كان يسيرا في نظرك ونظر الناس فهو عند الله محفوظ، الله به عليم وعليه مجاز. والآيات في الباب أي باب المجاهدة حثا فضلا كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له استعاذ بي، روي بالنون والباء أي استعاذ بي استعاذني. ها حديث انفرد بإخراجه البخاري وهو أصل في باب الولاية. من عاد وهو حديث إلهي، الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فيقول الله عز وجل في هذا الحديث، والحديث القدسي الفرق بينه وبين القرآن من وجوه، منها أن القرآن يتعبد بتلاوته خلاف الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته، ومنها أن القرآن لا يروى بالمعنى وأما الحديث القدسي فيروى بالمعنى، ومنها أن القرآن له أحكام، منها مثلا أنه لا يقرأه الجنوب ولا يمسه المحدث المصحف مثلا بخلاف الحديث القدسية في ذلك كله. كذلك القرآن معجز ومتحدث به بخلاف الحديث القدسية. كذلك القرآن كله ثابت، القرآن القراءات الثابتة يعني المتواترة، القرآن متواتر، القرآن متواتر. وأما الحديث القدسية فمنها ما هو صحيح ومنها ما ليس كذلك، لأنها ترى بأسانيد الأحاديث النبوية. إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الولي هو المؤمن التقي. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلما ازداد الإنسان إيمانا وازداد تقوى كلما ازداد ولاية لله عز وجل، وأحبه الله عز وجل واصطفاه واجتباه وقربه. ليست الولاية محصورة في أسر معينة، لا، هذا كلام باطل. من بطأ به عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو من أكثر الكفرة، وكذلك أبو إبراهيم وكذلك ابن نوح. ما عندنا شيء اسمه خلافة في الولاية، هذا كلام باطل يقوله بعض الناس لا أصل له. يقولون مثلا هذا الشيخ وهذا ابنه وهذا ابنه كل واحد ولي، هذا لا أصل له، لا أصل له أبدا. كذلك الولاية تكون بالإيمان والتقوى. ليس معنى الولاية أن الإنسان بزعمهم لا بد أن يظهر لهم ما يزعمون أنه كرامات من أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يقلب شيئا حجرا أو يخلق أو يعطي الأولاد، هذا كله خرافات لا أصل لها. وهذه الأشياء الأصل فيها أن لا يستطيع إلا الله، وكرامات الأولياء ثابتة، لكن ليس معنى كرامات الأولياء أن الله عز وجل يعطي الإنسان يتصرف كيف شاء، هذا كلام باطل، وإنما يجري على أيديهم ما شاء الله عز وجل، لكن لا يكون عندهم. ولهذا الرسل والأنبياء هم أعظم من الأولياء. لما طلبت منهم الآيات ماذا قالوا؟ قالوا هذه بيد الله. الرسل أعظم أو الأولياء؟ لو كان الله يعطي التصرف لأحد لأعطاه للرسل. هل الرسل؟ لا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، وهؤلاء لا يقولون قل كن فيكون، ما في مشكلة، عنده خزائن الله ما يشاء، قل كن فيحصل، هذا كلام باطل. إذن هذا ليس، هذا التصور تصور خرافي للأولياء، ليس هذا هو معنى الأولياء. الأولياء هم الناس الصالحون المستقيمون على الكتاب والسنة، من أي جنس كانوا، من أي أسرة كانوا، من أي نسب كانوا، ليس محصورا في أسر معينة، ولا يشترط أن تظهر عليهم خوارق العادات ونحو ذلك، لا يلزم. هؤلاء الصحابة من أولى أولياء الله، هل كلهم ظهرت لهم أشياء خارقة للعادة جدا بحيث تظهر عند الناس وكذا؟ لا. فإذا هذا ليس من أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ولهذا قال الأئمة المتقدمون الليث بن سعد والشافعي وكذا، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء وكذا فلا تغتر به حتى تعرضه على الكتاب والسنة. كثير من الكفار تظهر عليهم، الدجال وهو أكفر كافر من أكفر الكفرة يظهر على يديه من الخوارق ما شاء الله ابتلاء. كذلك معروف عن يعني البراهمة وكذا، من أناس حتى ليسوا من أهل الكتاب هم وثنيون، ويظهر عليهم من الخوارق بسبب تعاونهم مع الشياطين ونحو ذلك. فهذا ليس، وكثير من هؤلاء هم من هذا الجنس، يتعاونون مع الشياطين، هم أولياء الشيطان ويظهرون أنهم أولياء الرحمن. إذن هذا ليس معيارا، المعيار هو الإيمان والتقوى. كيف يكون ولي وهو لا يصلي حتى الجماعة، بل هو كثير منهم لا يصلي أصلا، أو يترك بعض الصلوات، أو لا يصوم، أو يخالط النساء، بل ربما يفعل فواحش والعياذ بالله، ويأخذ أموال الفقراء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويدعو الناس إلى تعظيمه. والله عز وجل يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما يقول لهم عظموا الصالحين، نحن الذين بيدنا ونحن الذين نطفئ النار بتفلة، ما هذا؟ هل كان الرسول يقول هذا؟ هل أبو بكر وعمر كان يقول أن هذا؟ هل علي وعثمان أولى هؤلاء أولى الأولياء؟ هل كانوا يقولون هذا؟ أبدا، الأنبياء كلهم بعثوا بتعظيم الله عز وجل. إذن هؤلاء ليسوا أولياء للرحمن، بل كثير منهم علموا أو جهلوا هم أولياء الشيطان. فمن عاد لي وليا ليس المقصود به هذا. بعض الناس يفهم أن هؤلاء أولياء الشيطان، هؤلاء يظن أن هؤلاء هم الذين إذا عادوهم حصل لهم، يقولون لا تتكلم فيه فإذا حصل، هذا هؤلاء أولياء الشيطان، ليس هؤلاء هم مقصودين بهذا الحديث، بل أولياء الله حقيقة الموحدون تبعون للسنة، العلماء الربانيون، العباد الخاشعون، المتواضعون، الصادقون، الذين لا يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يحبون الشهرة، ولا يعني يبتزون الناس أموال الناس، هؤلاء. وسيأتي في نفس الحديث بيان كيف يصل الإنسان إلى ولاية الله. انظر، حديث فيه النتيجة وفيه الطريق، حديث حديث عظيم، ولهذا شرحه الشوكاني في مصنف المفرد، فيه طريق الولاية. الولاية نتيجتها أن الله عز وجل يغضب لأوليائه إذا عودوا بغير حق وإذا اعتدي عليه. يقول هنا من عاد لي وليا، يعني وليا من أوليائي، عاداه بغير حق وآذاه بغير حق، أما إذا جرى بينهما خصومة في معرفة صاحب الحق وما إلى ذلك فهذا لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. نعم. إذن من عاد لي وليا فقد آذنته، أي علمته كما قال المصنف بالحرب، يعني أعلمته بأنني محارب له، لأن الله عز وجل يغضب لأوليائه إذا عودوا بغير حق، فمن آذاهم فكما قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وما تقر، أما إذا كان مثلا اختصم معه شخص في حق فرفعه إلى محكمة، هذا لا يدخل فيها لأنه يريد أن يرى من له الحق، والصحابة فيما بينهم اختصموا، فليس المقصود هذا، لكن المقصود إيذاء بغير مسوغ شرعي بغير سبب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إذن أولى ما نهتم به هو الفرائض وهي رأس المال، والنفل ربح. بعض الناس يستدرجهم الشيطان فيجتهدون في النوافل ويهملون الفرائض، وهذا من تلاعب الشيطان. إذا جاء إلى الفريضة أي شيء، إذا جاء إلى النافلة خشوع وكذا، لأنه يشعر أنه هذه هي التي يتميز فيها، أما الفرائض يشارك فيها غيره، هذا من تلاعب الشيطان. الفرض هو رأس المال وهو أهم شيء أن يتقن، وهو رأس الولاية، حجر الأساس في الولاية هو الحفاظ على الفرائض وإتقانها وإحسانها. ثم بعد ذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الشاهد لباب المجاهد، مجاهد في الإتيان بالفرائض وإحسانها، ثم في الاستكثار من النوافل وإتقانها وإحسانها حتى تصل إلى درجة المحبوبية لله عز وجل، يحبهم ويحبونه. أنت أيها العبد الحقير الفقير الناقص، يحبك العظيم المجيد الكامل من كل وجه، وأنت الناقص الفقير من كل وجه، هو الغني عنك من كل وجه، مع ذلك يحبك. أنت من فوق سبع سماوات وينادي جبريل، يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، أنت باسمك فأحبه فيحبه جبريل. تخيل أن الله عز وجل ينادي جبريل باسمك أنت أحبه، ثم بعد ذلك جبريل يعلن في السماء للملائكة إن الله يحب فلانا باسمك، هكذا إعلان عام في الملائكة في السماوات، فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض. هذا حديث الصحيحين، هذا والله هو الفوز العظيم. كيف تصل إلى هذه الدرجة؟ بهذا، بإحكام الفرائض ثم الاستكثار من النوافل بشقيها الظاهرة والباطن. ليس المقصود فقط بعض الناس يصوم ويصلي وكذا ويأكل حقوق الناس وكذا. لا، بينك وبين الله، بينك وبين العباد، الباطنة والظاهرة. الباطنة مثل الإخلاص والتوكل، هذه هي أعظم الأعمال. ثم بعد ذلك أيضا النوافل، أيضا الظاهرة والباطنة، الصلاة والصيام الزكاة الصدقة إلى آخره. فإذا أحبه الله عز وجل ماذا يكون؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال علماء شراح الحديث عموما أن هذا معناه أن الله عز وجل يوفقه، وأنه لم يقم بهذه الطاعات إلا بتوفيق الله عز وجل ويحفظه فيها، وليس معناه أنه يحل فيه، تعالى الله عن ذلك، فهذا كفر إجماعا كما حكاه الشارح وغيره، هذا الشيء متفق عليه بين العلماء، وبعضهم يفهمه. إذن ليس المعنى أن الله يحل في الله لا يحل في مخلوق، وقد قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هؤلاء قال الله هو المسيح ابن مريم كفرهم الله عز وجل، فكيف بمن قال الله كل ولي؟ هذا أكفر وأكفر، ليس هذا هو المقصود، وإنما مقصود التوفيق. بعضهم يفهمه على معنى ثالث، ما هو؟ يقول معناها أن الله عز وجل يعطيه الكرامات، يتصرف كيف شاء، في يبصر كل شيء ويسمع كل شيء، ويمشي يعني كما يقولون أصحاب الخطوة، ويبطش ما شاء، وهذا كلام باطل أيضا. هذا لم يعطيه الله للرسل ولا للأنبياء، ليس لك من الأمر شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله عز وجل، لما هاجر هل خطوة واحدة إلى المدينة؟ لا. هل لما جاهد هل نفخهم نفخة واحدة، ولا بطشهم بيده التي هي بحسب هذا الفهم الكاسد يد الله وبالتالي يهلك من شاء؟ لا. هل الأولياء الصالحون، حمزة هذا ليس وليا؟ طيب كيف كان يقاتل؟ هل كان ينفخ؟ هل كان يزلزل الأرض؟ لا، يقاتل برمح. قتل ولا ما قتل؟ قتل. مثل به ولا لم يمثل؟ مثل. هل أولياؤكم هؤلاء خير من حمزة سيد الشهداء؟ لا. عمر قتل أو ما قتل؟ قتل. عثمان قتل أو ما قتل؟ قتل. علي قتل أو ما قتل؟ قتل. الحسين قتل أو ما قتل؟ هكذا فارغ. لو أصلا كان هكذا ما احتاج المسلمون إلى جيوش ولا إلى جهاد ولا إلى مخابرات، ولا عندنا أولياء يعلمون الغيب ويخسفون بمن شاء عن بعد، ولا نحتاج إلى صواريخ ولا نحتاج. هل يقول هذا عاقل فضلا عن مسلم؟ عاقل حتى لو كافر هل يقول هذا الكلام؟ لا يمكن أن يقول هذا أحد يعقل ما يقول. ثم يقول لا لا، الأولياء لا يريدون هذا. طيب لماذا يؤذون المساكين من المسلمين؟ إذا تكلم فيهم شخص يقولون سوف يخسفونه، ويدعون الكفار ويدعون الفجار بس أنت لا تكلم فيهم، إذا تكلمت يؤذون. ثم يخدمون الناس بالمال، هل هؤلاء أولياء؟ ادفع نخدمك، ما تدفع اذهب. إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا كله مما أحدث لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، ما كان عندهم هذا. هذا كله يعني من أبطل الباطل الذي أحدثه المتأخرون، وشيعوا به الشرك بالله عز وجل، وصلوا إلى درك سحيق في الشرك بالله عز وجل والبدع والمحدثات. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي، وفي كما ذكر المصنف النسخة الأخرى، لئن استعاذني لأعيذنه، يعني إن أراد شيئا مطلوبا حققته له، وإن خاف من شيء مرهوب عذته منه. وهذا طبعا على الغالب، ليس هناك أحد تجاب كل دعواته. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عند الله، ماذا قال؟ قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. ونوح عندنا دعوات لم تتحقق. نوح عليه السلام لما سأل ربه عن ابنه قال لا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ولم يستجب له. وإبراهيم لما قال واغفر لأبي هل استجاب الله له؟ لا استجاب الله له. إبراهيم خليل الرحمن الذي هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكيف بالأولياء؟ لكنهم يكونون مجابي الدعوة، بمعنى أنه يكثر إجابة دعواتهم لا شك. وكان في الصحابة من كان مجاب الدعوة كسعد بن أبي وقاص. لكن كيف وصل سعد؟ لم يصل بتعبيد الناس للمخلوقين، لم يصل بالشرك بالله، لم يصل بأكل أموال الناس بالباطل، لم يصل بمخالطة النساء والفواحش، ما وصل بهذه الطريقة. وصل بهذا الذي في الحديث، وصل بالجهاد ونصرة الدين وطاعة الله ورسوله، هذا الذي يوصل إلى الولاية وإلى إجابة الدعوات. لابد أن نصحح هذه المفاهيم. ولهذا ألف بعض العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن الشاهد في هذا الحديث هو المجاهدة، أنه بالمجاهدة وصل إلى درجة لا ترد عامة دعواته، وصار وليا من الله، وليا قريبا من الله عز وجل، يحبه الله عز وجل ويوفقه ويحفظه. كيف وصل إليها؟ بالمجاهدة. فعلينا أن نجاهد أنفسنا في الحفاظ على الفرائض. صلاة الصبح أحيانا تكون في الصيف مبكرة، تحتاج إلى استيقاظ مبكر ومجاهد، وأحيانا تكون في الشتاء تكون في البرد وفي كذا، تحتاج إلى وضوء وتحتاج إلى مجاهدة، وقد يحتاج الإنسان إلى غسل وإلى مجاهدة، وضوء على المكاره، إصباغ الوضوء على المكاره، خطى إلى المساجد، إلى غير ذلك، الصدقات ينقص بها المال في الظاهر لكنها يبارك فيها، الصيام في الشتاء والصيف كله حرمان النفس من اللذائذ، الحج والزحام والإنفاق الأموال، أشياء كثيرة، الاستقامة، ترك المعاصي الكثيرة التي يفعلها الناس يوميا، الصبر على إيذاء الناس لك، أنت متشدد وأنت كذا وأنت كذا، هل تصبر على هذا أو لا؟ تسمع أذن كثيرة، كل هذا يحتاج إلى مجاهدة. الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل، حديث قدسي إلهي أيضا، قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت أروله. رواه البخاري. إذا كلما جاهدت أنت بشيء يسير فتح عليك بأعظم. إذا تقربت شبرا تقرب رب العالمين إليك ذراعا. الشبر هو هكذا فتح الأصبع ما بين آخر الأصبع الوسطى إلى الإبهام، هذا الشبر. والذراع أكبر منه، ثم الذراع إلى هنا هكذا يد، هذا أضعاف الشبر. وإذا تقربت ذراعا تقرب إليك باعا، والباع هو أن تمد يديك يمنى ويسرى هكذا بما فيها الوسط، هذا يسمى الباع، معناه أكثر. وإذا تقربت إلى الله وأتيته تمشي، يعني لست ما آخذا بمعظم الجد والإسراع، أتاك سبحانه وتعالى هرول. وهذا الحديث معناه واضح، أنت كيف تأتي الله عز وجل؟ هل تطير إلى السماء؟ لا، وإنما هو كقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. كيف نقترب من الله؟ بالطاعات. هذا ليس تأويلا، لأن هذا هو السياق. التأويل معناها أن يكون السياق يدل على شيء فنحمله نحن على غيره، أما إذا السياق نفسه يدل على معنى فهذا هو الظاهر، حمله عليه هو الظاهر، فبالتالي ليس فيه أي إشكال أبدا، وهذا لا يسمى أصلا تأويلا. فإذا إذا تقرب العبد إلي شبرا، كيف تقرب إليه شبرا؟ هل هو شبر حقيقي؟ لا، هو بفعل الطاعة. إذا كما تقرب العبد يبين ما هو المقصود بتقرب الرب. فلما نقول أنت مقرب عند الله ما معناه؟ كل أحد يعرف معنى هذا. هل إذا قيل هذا القرب مثلا معنوي الآن، وإن كان سيؤدي إلى قرب آخر يوم القيامة في الجنة، لأن كل ما الإنسان على، لأن الجنة سقف عرش الرحمن، فكل ما الإنسان على فيكون أقرب إلى الله عز وجل حقيقة ومعنى. فلا إشكال في هذا الحديث، هو واضح، والشاهد فيه أنك أن تجاهد نفسك بالتقرب إلى الله عز وجل بشبر بذراع، فتجد الفتوحات تأتي إليك كما سبق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. نعمتان مغبون، الغبن أن تبيع الشيء الغالي النفيس مثلا بثمن بخس فيضيع عليك قدره، هذا معنى الغبن. ومنه قوله تعالى: ذلك يوم التغابن، لأن الإنسان يوم القيامة يبين له أنه صرف عمره وكان عنده فرصة ثمينة جدا وفرط فيها، مهما أحسن فقد فاته كثير. فبالتالي هنا أيضا نعمتان عظيمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أكثر الناس تضيع عليهما هاتان النعمتان النفيستان اللتان لا تقدران بثمن، لا بالذهب ولا بالجواهر ولا بشيء. النعمة الأولى الصحة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الإنسان إذا مرض رأى الناس كلهم كأنهم أعظم من المليارديرات، خاصة إذا كان المرض شديدا، يقول: ليتني استغلت صحتي في صيام، في قيام، في قراءة للقرآن، في سجود، في ركوع، في صلة للرحم. الآن ما أستطيع أن أتحرك شبر في شبر، لازم للسرير الأبيض. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، فيعرف قدرها إذا فقدها. النعمة الثانية وكانت من أتم العون على طاعة الله، أنت أيها الشاب الصحيح، وأنت أيها الشابة، وأيها الكهل والكهلة أيضا، ما دام الله أنعم عليكم بالصحة، بل وفوق ذلك أيها الشيخ قبل أن تباغتك الأمراض، استغل هذه الصحة الغالية النفيسة. الشيء الثاني الفراغ، إذا عندك فرصة اغتنمها، سوف لن تجد هذه الفرصة غدا، سوف تفقدها وتتحسر عليها، فأنت الآن عندك فرصة، نظم وقتك. تجد كثيرا من أن يقول نقتل الوقت، لماذا تقتله؟ هو أغلى من الذهب والجواهر. قال بعض العلماء: كل نفس، طبعا زمان لا يقولون ثانية، نفس، الآن أنت تتنفس يعني تشهق وتزفر كما يقولون، هذا النفس لا يعدله جواهر يمكن أن تحصل به كنوزا في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله والحمد لله. كل واحد نخلة، لا تضيع نفسا من أنفاسك، حتى لو أنت في مكان إذا ما تستطيع تقرأ القرآن ولا شيء، أذكر لماذا تقفل وتغلق فمك، أذكر الله عز وجل، تجد عند الله عز وجل أجرا عظيما. من أسهل الأعمال، لا تحتاج إلى لا تشترط فيها طهارة وإن كان الأكمل، لكن لا يشترط، ولا استقبال قبلة، ولا مكان معين، ولا زمان معين، أذكر الله عز وجل ما شئت، تجد عند الله من أعظم الأعمال، حتى إن بعض الناس قالوا إنه أفضل الأعمال مطلقا ذكر الله عز وجل. وهكذا اغتنم في الليل فضل ركوع، عسى أن يكون موتك بغتة، ستندم وسنندم جميعا على ما ضيعناه من الأيام والليالي هذه التي نهدرها هكذا تذهب ونفرقها شذر مذر، سوف نندم عليها شد الندم حين لا ينفع الندم. الرابع عن عائشة رضي الله عنها، رابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أعلى الناس منزلة عند الله، يقوم ويقوم ويقوم ويطيل، وستأتي أمثلة من إطالته، ويجاهد نفسه، هذا هو الشاهد، والشاهد في الذي قبله أيضا استغلال هذا في مجاهدة النفس لاغتنام الفرصة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حتى تتفطر وتتشقق قدمه، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، تفطر الانشقاق، وفي بعض الألفاظ حتى تتورم قدمه، أي تتورم وتنشق. تخيل أي طول هذا الذي يشقق القدم، وهو من هو يعني كأن الصحابة أشفقوا عليه، قالوا: يا رسول الله لماذا تفعل هذا، أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، كأنهم يقولون: لا تحتاج إلى كل هذا، قد أمنت العذاب. فأرشدهم أن العبادة ليست للعذاب فقط، ليست خوفا من العذاب فقط، هناك إذا أنعم الله علي بأن أمنني من العذاب أفلا أشكره، أفلا يكون عملي على مستوى نعمة الله علي، وكان فضل الله عليك عظيمة، فلا بد أنا أيضا أن أشكر وأشكر وأزداد شكرا لله عز وجل. وهذا يبين أن العبادة تكون حبا، تكون رجاء، وتكون شكرا، ولا تكون خوفا فقط. الخوف من أعظم أسباب العبادة نعم، لكنه ليس منحصرا عليه، دعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أنعم علي بنعم عظيمة، لابد أن أكون أجتهد على أن أكون على أكثر ما أستطيع من الشكر، وإن كان المخلوق مهما فعل ومهما بلغ في المنازل لا يستطيع أن يشكر نعمة الله حق شكرها أبدا. وتعرفون قصة الرجل الذي عبد الله دهرا طويلا؟ يذكر عن أن رجلا يؤتى بيوم القيامة فيقول له أدخلوه برحمتي، فيقول بعملي يا رب، فيوزن لو عملوا بنعمة واحدة ولعلها البصر، فترجح نعمة البصر بعبادة 500 سنة وكذا، لعله كان من الأمم السابقة الذين تطول أعمارهم. فقال خذوه إلى النار، فلما أخذ قال برحمتك يا رب رحمتك، فقال أدخلوا الجنة. شوف هذا يعبد الله 500 سنة لأنه ما نصل ولا أي شيء، ونعمة واحدة فقط لا غيره. وآخر عابد كان يقوم الليل ويكثر وكذا، كان وقع في نفسه شيء، فكان عجب أو كذا، فجعل الله عز وجل عرقا من الألم ينتح عليه الليل كله، فما استطاع أن يقوم تلك الليلة وما استطاع أن يفعل شيئا، صار متألما جدا بس همه في ألمه هذا. ثم شفاه الله عز وجل، وكان أتي في المنام أو كذا، قيل له عبادتك كلها هذه لا تساوي تسكيننا لعرق واحد في جسدك، عرق واحد لو قام عليك ويعني أصابك فيه ما أصابك تنكدت عليك حياتك كلها، ولا تستطيع لا عبادة ولا غيرها، فلا تمن علينا بعملك، لا تمنوا علي إسلامكم، ولله يمن عليكم أن هداكم. دائما تذكر أن كل عمل صالح عندك ومن منة الله عز وجل عليك. إذن لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه، فكيف بنا نحن الخطاؤون التي امتلأت حياتنا بالمعاصي وصحائفنا بالذنوب؟ فعلينا إن الله عز وجل أنعم علينا نعما كثيرة، علينا أن نكون من القليل من عباده الشكورين، وأيضا أن نحاول أن ندفع عن أنفسنا العذاب إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى وأولى وأولى، وأن نقتدي به في مجاهدته. الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد الميزر، متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والميزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشمر للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر ميزري أي شمرت وتفرغت له. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان يجتهد اجتهادا لا يجتهد سائر العام، فمن ذلك أنه يحيي الليل كله، ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحيي الليل كله بل ينام فيه ولو قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ليس من عادته أن يقيم الليل كله بل نهى عن ذلك مداومة عليه، لكن أحيانا لا بأس مثل العشر من رمضان لأن فيها ليلة القدر. وأيقظ أهله، أيضا من الحرص على الطاعة أن ينبه أهله لما يكون في موسم خير سوف يضيع عليهم، فنعم في غيرهم ما يشدد عليهم، لكن هنا هذه فرصة لا تعوض، حتى الأهل يوقظوا. وجد اجتهد اجتهادا زائدا، وهذا هو الشاهد لباب المجاهدة، أنه يزيد، أصلا هو عبادته عظيمة فيجاهد نفسه، هذا صعب لكن يحتاج إلى مجاهدة. ولنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وشد المئزر، المئزر هو الإزار، وشد المئزر هذه اختلف فيها في معناها، فقيل إن شد المئزر أيضا كناية عن الاجتهاد، لأنه يقال شددت لهذا الأمر مئزري، طبعا الإزار هو الذي مثل الذي يلبسه المحرم ويستر به أسفل بدن، الذي يستر به أسفل البدن ويلف لفا هكذا مثل الذي يلبسه أهل اليمن والحبشة والصومال، هذا يسمى إيش؟ إزارا، يلف هكذا، إندونيسيا يلبسونه، هذا يسمى إيش؟ إزارا. هذا الإزار يشد إذا أراد الإنسان عملا فإنه يشد حتى لا ينحل، فصار كناية عن الاجتهاد في أي أمر، يقال شددت لوم إزري، وإن لم يكن شد لوم إزر وإنما كناية عن الاجتهاد. وقيل إنه كناية عن ترك النساء لأنه يعبد الله الليل كله، طبعا في النهار صائم ورمضان، وفي الليل هو من أراد أن يأتي أهله في رمضان فإنما يأتي بالليل، فهو معناه أنه لا يأتي لا ليلا ولا نهارا، خاصة أنه يكون معتكفا، ونحن نعرف أن المعتكف لا يأتي أهله، ومحرم عليه مباشرة النساء كما نص الله عليه في سورة البقرة، فبالتالي كان يبتعد عن إتيان النساء ويتفرغ للعبادة. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، هذه فيها ضبطان، وقدر الله ما شاء فعل. نعم، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كذلك هذا حديث المؤمن القوي، قوي بإيمانه، قوي بطاعته، قوي باجتهاده في الطاعة، هذا هو الشاهد لباب الاجتهاد، لا تكن مؤمنا ضعيفا، كن مؤمنا قويا، كن من أهل العزائم، من أولي الأيدي والأبصار، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وإن كان في كل خير الاشتراكي ما في أصل الإيمان، لكن أحب إلى الله عز وجل المؤمن قوي في إيمانه. وبعض العلماء أيضا قالوا قوي في بدنه، قوي في عبادته، قوي في طاعته، لا يتساهل، لا يجتهد ويقوى ويستعين بالله عز وجل. ولهذا قال واستعن احرص على ما ينفعك وفي دينك، وهذا هو الأصل، قيام صيام كذا، احرص عليه فإنك سوف تحتاج إلى كل ذرة منه، وأيضا إلى ما يعينك على أمر دينك من أمر دنياك وتستغني به بفضل الله عز وجل عن الناس، أيضا احرص عليه، ولا تفرط ولا تضيع الفرصة. فبعض الناس مضياع لفرصته حتى إذا مضى الأمر عاتب القدر، يتكاسل وكذا، ثم يقول هذا الزمن وهذا كذا وهؤلاء الناس سيئون، أنت الذي ضيعت الفرصة، ما جددت ولا حرصت. ولهذا قال واستعن بالله، الاجتهاد لا ينفع إلا إذا معه الاستعانة بالله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لابد أن تجتهد مع الاستعانة بالله، لا تعتمد على نفسك، تبذل وعد لهم ما استطعتم من قوة، هو الله النصر من عند الله، لكن مع ذلك أنت تفعل كل ما تستطيع، فتكون لم تقصر بقدر الإمكان، ولا تعجز، لا تفرط، لا تتساهل في الأمور التي تنفعك في دينك وفي دنياك المباحة. وإن أصابك شيء، خاصة إذا كان معينا على الدين يعني، وإلا فالدنيا أمرها أسهل. وإن أصابك شيء بعد هذا كله، اجتهدت واستعنت بالله فأصابك شيء، قدر الله ما شاء فعل، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، يعني لا تجلس تفكر في أشياء تبكي على اللبن المسكوب، تقول ليتني فعلت كذا وليتني فعلت كذا، ارضى بما قدر الله وقسم الله، لهذا قل قدر الله ضبطت هكذا وضبطت قدر الله وما شاء فعل، استحضر القدر حينئذ، ما دام أنك فعلت الذي عليك واستعنت بالله وجاهدت نفسك وكذا، فالشاهد لباب المجاهدة قوله احرص على ما ينفعك ولا تعجز، استعن بالله إلى آخره. فإذا إذا أردت القيام خذ بالأسباب، تقوى القيلولة، المنبه، الكذا، تجاهد نفسك ولا تيأس، حتى لو فشلت مرة مرتين ثلاثة عشرة سنة سنتين ثلاث، بعض السلف قال إنه يجاهد نفسه على الشيء 20 سنة، شوف لا يأس، حتى لو ما استطاع يجاهد ويجاهد ويجاهد ولا يقطع الأمل بالله عز وجل. السابع عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية حفت بدل حجبت، وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. كذلك هذا الجنة محفوفة محجوبة بالمكاره، فإذا لابد أن تجاهد نفسك، لابد أن تستيقظ، لابد أن تبذل من المال، لابد أن تترك الشهوات التي تدعوها إليك، تدعوك إليها النفس. إذا أردت أن تدخل الجنة اصبر على المكاره، سوف تواجه مكارها، لابد أن تصبر عليها. وبالعكس النار تدعو إليها الشهوات، إذا أردت أن تجنب النار فاجتهد في أن لا تفعلها، لا تتابع شهوات النساء الزائدة. طبعا المقصود لهذا بعض العلماء قالوا الشهوات هنا المحرمة ليست المباحة، حتى المباحة لا يتوسع فيها جدا الإنسان، لكن يأخذ منها بقدر، ما في إشكال، المال الحلال، الزوجة الحلال، الطعام الحلال، الشرب، ما فيش، لكن إذا يعني جرك هذا إلى الحرام توقف، جاهد نفسك، لأن هذا يجرك إلى النار. فالجنة محفوفة بالشهوات، الأمور التي تؤدي إلى النار سهلة ومحبوبة للنفوس، والأمور التي تؤدي إلى الجنة في أول الأمر تحتاج إلى مجاهدة. لكن أبشركم بأن الإنسان إذا صبر وجاهد نفسه فإن الله عز وجل كريم، يسهل عليه الأمور بعد ذلك، يصير يحب الطاعات. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في إيش؟ في الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكثير من المؤمنين لما جاهدوا أنفسهم فتح الله عز وجل على قلوبهم، فساروا في نعيم لا يدانيه نعيم، حتى قال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. إذن اصبر على المكاره تنقلب حلاوة، وتنقلب نفسك مطمئنة، وتنقلب في سكينة وفي جنة. قال بعض العلماء الربانيين في الجنة، في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي معرفة الله ومحبته وذكره في غاية من السعادة لا تدركها الأرواح. تجد الكفار يخبطون يمنة ويسرة، مر بالربا ومر بالزنا ومر بالشذوذ ومر بأي أنواع المتع والشهوات مباحية وحرامها، يريدون السعادة مساكين ولا يجدونها، ولن يجدوها إلا في إيش؟ في طاعة الله والأنس بذكره ومحبته والقرب منه، هذا فيه لذة وأنس وحلاوة، حلاوة الإيمان وسكينة الروح والطمأنينة التي تنزل على المؤمن، حتى قال المؤمن في ليله ألذ من أهل اللهو في لهوه، في أنس ونعيم لا يعلمه إلا الله في ذكر الله. لكن هل هذا يأتي مباشرة؟ لا، يأتي بعد المجاهد. قال بعض المتقدمين: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة. 20 سنة، شوف الآن نحن سنة واحدة ما استطعت، خلاص أنا أيأس، أنا لست من أهل. لا، 20 سنة، قال كابدته مشقة وبعد ذلك إيش تلذذت به 20 سنة. إذن نحتاج إلى المجاهدة والمجاهدة حتى يفتح علينا. ولهذا فسر ورواه البخاري بلفظ: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. يعني أنت الآن لا ترى، ترى الشهوات والمكاره فقط، ووراء الشهوات النار، ووراء المكاره هذه التي تكرهها الجنة. إذا اقتحمت هذا وصلت إلى، فإذا اقتحمت الشهوات المحرمة أفضت بك إلى النار، وإذا اقتحمت المكاره التي أمرك الله بها وصبرت عليه وجاهدت أفضت بك إلى الجنة. هذا هو معنى الحديث. ولهذا قال في مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات والجنة بالمكاره، وهو بمعنى نفس المعنى، أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. نقتصر على هذا في مجلسنا هذا، ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.